الدرس الثالث اليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أفعال العقل العملي والنظري، ومر بنا أن فعل العقل العملي والعقل النظري تشخيص هذه الأفعال ذو فوائد جمة كثيرة جدا، ذو فوائد جمة كثيرة جدا، ومنها اختلفت مشارب ومناهج المدارس المعرفية المختلفة. الآن إن صح تسمية المسلك السلفي والمسلك الوهابي منهج مشربي ومعرفي، على حال شاكلة من المعرفة، معرفة أو انعدام المعرفة، أي مكان شاكلة ذهنية وفكرية انطلقت. إذا ندقق من ماذا انطلقت؟ أيضا من بحث التعبد في مرحلة الدليل. التعبد في مرحلة الدليل قالوا لا يمكن. تتم لي بحث أمس في نفس النكتة، والبحث في هذا المقام طويل الذيل. العبارة التي مرت بنا أن هل للمولى مولوية أن يتعبد بدليل على العقائد، أو دليل على المعارف، أو دليل على الحقائق، أو دليل على الواقعيات؟ هذا التعبد في مرحلة ماذا؟ الدليل. التعبد في مرحلة الدليل. وفي تعبد في مرحلة ماذا؟ وتعبد في مرحلة نفس الاعتقاد. البعض مثلا، لازلنا في خضم هذا البحث، هذا البحث نفس مركزية هذه النقطة طويل الذيل، البحث بحث الإيمان والكفر اللي هو بحوث فيها على حال من الشجون وشائكة جدا، تنطلق أيضا من بحث فعل العقل العملي وفعل العقل النظري، وبحوث مناهج المدارس المعرفية، الفلاسفة، المتكلمين، العرفاء، أيضا تنطلق من هنا، وبحوث عديدة. لذلك على حال يجب التروي والتأمل والتدبر والتأني بعمق. ما دمنا أمس مر بنا مثال بحث التوسل وكذا، دعونا شوي نستوفي من هذه الزاوية كيف ارتباطها بهذه النقطة نفسها. يمكن تصور أن الشارع لا يقبل توحيدا إلا بدلالة دليل خاص، يمكن أو لا يمكن؟ يعني على مستوى العقيدة، ها، أي عقيدة؟ أس الاعتقاد وهو التوحيد. لا يقبل الله إيمان عبد حتى يكون ذلك الإيمان وتلك المعرفة بدلالة ولي الله. هل قابل للتصور أو لا؟ مثلا الفلاسفة يقول غير قابل للتصور، السلفية أيضا يقولون غير قابل التصور، بينما المتكلمون وغير المتكلمون حتى في النزاع الأخبار الأصولي إذا تدققون البحث نفسه موجود بدرجة أخف. هل يمكن أو لا يمكن؟ أصحاب القول الذين يقول لا يمكن يقول لنا التوحيد إن تحقق معرفة وتصديقا من عبد فقد تحقق التوحيد. كيف يجازي الله ذلك الموحد وإن لم يوحد عن طريق الدليل الذي نصبه الله دليلا، وإن لم يأتي ويصل إلى الحقيقة التوحيد والساحة الألوهية من الباب الذي نصبه الله بابا وليكن. ولكن هذا الشخص فيلسوف أرسطو أو غيره ابن سينا توصل إلى التوحيد من دون دلالة ولي الله، ما المانع في ذلك؟ الدليل ليس له طريق ولا موضوعية للطريق. هنا بحث مهم، هل الطريق والدليل في باب الشرع أو باب مولوية المولى يمكن تصوير له موضوعية أو لا موضوعية له؟ بحسب البيان الذي تقدم بنا أمس مرة بنا أمس يتضح أن للدليل موضوعية. لماذا؟ إذا كان التوحيد عبودية له تعالى، إذا كان التوحيد عبودية له تعالى فعندما يكون تمرد على مولوية المولى في مقام الدليل هل تتم العبودية أو لا تتم؟ مرة من أمس بأنه لا تتم. وليكن لم تتم العبودية ولكن المعرفة حصلت، وأي فائدة في المعرفة من دون عبودية؟ أوليس المعرفة بالتوحيد لكي يلتزم بأنه عبد والباري إله واحد أحد وهو أحد في الألوهية؟ عندما يكون العبد يقدم إرادة على إرادة المولى هل هو صدق في دعوى أن الإله أحد واحد أو هو وله وأله إرادته؟ دققوا شلون البحث شلون دقيق. يعني هنا حتى التوحيد لا يتم لأنه فقط خلل في الطريق أو تمرد على المولى في الطريق والمطروق وصل إليه. دققتم؟ في دعوة من الفلاسفة أو السلفية أو اشتراك يعني في هالجانب أنه قد في هالجانب، طبعا وإن كان الفلاسفة حاشاهم لا يقولون ما يقوله السلفية في التوسل، بالعكس يقولون بمشروعية التوسل، بعض درجات التوسل لا يقولون بها الفلاسفة. نقول نحن هذا الاشتراك عندهم مع السلفية من هالجانب. لا موضوعية الأنبياء والرسل والأئمة في تحصيل التوحيد هكذا يقولون، حتى العرفاء أو الصوفية الكلام هو هذا في مقام الاعتقاد فضلا عن الأعمال، فضلا عن الصلاة والزكاة والحج. نفس التساؤل يطرح، لو وصل المكلف إلى الصلاة والزكاة ووجوب الأحكام وامتثلها وأدها وعمل بها من دون ولاية ولي الله، من دون دلالة ولي الله، نص الروايات الواردة في أبواب مقدمات العبادات، لاحظوها في الوسائل، يشترط في قبول الأعمال والعبادات ولاية أهل البيت، أو بعض النصوص دلالة ولي الله، دلالة أهل البيت عليه السلام كلهم دليل حادين. إن لم نستهديهم وإن أدينا الزكاة بحدودها. حتى تساءل ربما يطرح في المقام، لو أتى مكلف من عبيد الله أتى بالزكاة بحدودها التي رسمها أهل البيت لكن من دون دلالة أهل البيت، من دون ولاية ولي الله، من دون دلالة ولي الله، نفس المضمار. أتى بالصلاة كذلك بالحج بحدودها ولكن أخذه بشكل فوق تلفيقي من أئمة المذاهب الأربعة. ما الضرورة أن يأخذه من أستاذ الأئمة المذاهب الأربعة جعفر بن محمد الصادق؟ ما الضرورة؟ تساؤل يعني ربما يقال في الفروع لماذا لا يقبل الله تلك الأعمال؟ أوليس دلالة ولي الله ليس لها إلا ليس لها موضوعية، إنما هي طريقية محضة. العمدة هو الله، هكذا يقال يعني يقرر. العمدة هو رب الأرباب، والوسائط ليست أرباب وليست لها ربوبية، فلماذا هالموضوعية والربوبية للوسائط؟ تساؤل يقال. هنا ندقق النظر، نعمق النظر، هل والمسألة بعد أكبر حجما في العقائد. هذه النظرة دققوا فيها، نظرة مذاهب الإسلامية الأخرى عدا مذهب أهل البيت حول النبي، أن النبي ليس إلا ماذا؟ النبي ليس إلا وسيط محض، هكذا. والعياذ بالله، والعياذ بالله، بعض عبائرهم في كتب أصول الفقه لاحظوها أو في كتب الكلام عندهم بمنزلة ما قاله القائل السابق حسبنا كتاب الله، يعني أن النبي والعياذ بالله ساعي بريد، أتى بطرد بريدي استلمناه في أمان الله، عفنا منك. بغض النظر عن احترامات ومجاملات، لما يعني هكذا هم يقربون، يقولون وسيط محض ليس له من الشأن أمر ولا من الأمر شأن، وسيط محض أدى رسالته في أمان، لن انتهت المأمورية بعد هالموضوعية وهالتركيز وهالتذكير. طبعا قد يخاطب الدين، لماذا يعلي الشهادة الثانية في الأذان والإقامة في الصلاة، أو لماذا يذكر دائما في القرآن؟ نفس الفكرة، لاحظون انطلقوا، تنطلق دي الفكرة من نفس الفكرة، أن الدليل التعبد في مقام الدليل نفس الكلام، مولوية الله في مقام الدليل لا مجال لها. لأن المهم الوصول للحقيقة، يقولون هم وصلوا للحقيقة، المهم الوصول للحق، يقولون هم وصلوا للحق، المهم هو إقامة التوحيد، وقد أقمنا التوحيد. فلننظر، هل أقيم التوحيد؟ هل تم الوصول للحقيقة؟ هل تم الوصول إلى الحق؟ هل تم إقامة التوحيد؟ أم الأمر على العكس؟ القرآن يريد أن يبين لنا الأمر على عكس ذلك تماما، وببيان عقلي برهاني القرآن يبين دلالة ولي الله لها موضوعية في نفس إقامة التوحيد، دلالة ليس قطع موضوعي على نحو الطريقية، لا، ليه موضوعية خاصة. لما مما مر بنا أمس. يعني لاحظوا هذه فقرات ونقاط ومقدمات إذا ركزنا عليها جدا في غاية الأهمية، نلتفت إلى حقيقة البرهان وحقيقة الموضوع. هنا ليس بحث تعبد، برهان هذا، باعتبار أن عبودية العبد متى تتم؟ إذا خضع وتضعضع إلى إرادة من؟ إرادة المولى أو لا؟ هكذا. هذا أمر كيف؟ فإذا كان للمولى مولوية وإرادة مولوية استعلائية، يريد أن يخضع ويضعضع العبد سواء في مقام الفريضة والإيمان وفي مقام الدليل، أليس إذا أتى العبد لمولاه، لساحة مولاه، أتى له من غير الباب، أوليس قد تمرد؟ لنفترض هو أتى لساحة مولاه، استفتراضا سنبين أنه لم يأتي حتى في المقام الأول، نريد أن نبينه برهانا عقلا ليس هناك عبودية، عرفان، تصوف، فلسفة سلفية، كل هذه المشارب تفتقد، تفتقر عرفاء كبار. يقول أنا أصل للحقيقة من دون حاجة إلى بيانات أئمة أهل البيت مثلا، من دون حاجة لدلالة أئمة أهل البيت، يمكن أن أستبدل بهم دليل آخر، أفرض أستبدل بهم ابن عربي، أستبدل بهم الحلاج، أستبدل بهم البسطام، معروف الكرخي، فلان، زيد، عبيد، ألم أجرب. أستطيع أن أصل حقيقة ليست حكر على أهل البيت. الباري تعالى أوسع من الأنبياء ومن الأوصياء، هكذا شوف لطيف عبارات براقة. فهنا أول محطة محاكمة برهانية عقلية، أين خضوعكم؟ ولذلك لاحظوا قصة آدم وإبليس رمز أبدي، قصة، لا أقول قصة رمزية، أقول الحكمة فيها ماذا؟ رمز أبدي في عالم الخلقة، وليس عبطا الباري تعالى في بداية الخلقة يحدث هذا المشهد المسرحي. هذا مشهد يعني يبين لك افتراق الطرق، كما أن هذه الحادثة كررها القرآن الكريم في 7 سور، يعني بسملت عالم الخلقة والخليقة بماذا؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، إذ قال ربك للملائكة اسجدوا، في بعض السور ماذا؟ ليس اسجدوا، ما هو التعبير؟ قعوا له ساجدين، قعوا، قعوا تعرف في اللغة العربية يعني ماذا؟ يعني بمبادرة فورية بلا تلكؤ ارموا بأنفسكم ساجدين. الساجدين خاضعين، طائعين، منقادين، متابعين، ليس اسجدوا. تلاحظوا حللوها بلحاظ علوم اللغة العربية والأدب والبلاغة، قعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي بلا مهلة بلا فاصلة، قعوا بلا تلكؤ بلا تردد اسجدوا. افتهمناها أن هي منتهى الخضوع والانقياد، اسجدوا، هذا معنى السجود. الآن فوق السجود ماذا يقرع الله عز وجل عالم الخلقة؟ قعوا، اسفل من نفسك، وقوع، قعوا له ساجدين بلا تخلل مهلة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الشرف من الجهة، قعوا له ساجدين، أعظم في التأكيد. هنا شنو الله عز وجل في صدد يؤله آدم قصة يعني رمزية، لا أقول قصة رمزية، الحكمة والفلسفة من هذا المشهد، مشهد بداية الخليقة. يريد الباري تعالى يقول أن هذه أمر عظيم، عظيم الخطب، ليس للإنس وليس للجن فقط، بل لعموم عالم الخلق، الملائكة أيضا كذلك. لا يستتم توحيدهم إيمانهم إلا أن يتضعضعوا، يستكينوا، يطوعوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرج. نفرة، تأفف. تأفف ماذا؟ حرج. ستأفف مو باللسان، بعض الأحيان تأفف بالقلب. ولا يجدوا في أنفسهم حرج ويسلموا. شوف، لاحظ يسلم تسليمه هنا بأي معنى، يعني ينقادوا. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلاما، اللهم صل على محمد. سلموا سلاما، لا سلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، سلموا سلام تسليما يعني ينقادون لك. لذلك ورد ينقادون لك فيما أمرتهم بولاية علي، فيما قمت به بتنصيب علي، يسلموا لك بذلك، يحكموك أنت الحكم، ولا يجدون في أنفسهم حرج. ما علاقة التوحيد الإيمان بالتسليم الإطواع؟ فقعوا له ساجدين، لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما؟ لأن هذا بيان برهاني عقلي واضح، أن ضعضعة ذات المخلوق، ملك جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، مالك خازن النيران، رضوان خازن الجنان، لو وجد في ذاته أنف أن يتضعضع لمن أمره الله بالتضعضع، وله تمرد على إرادة الباري، لو ولم يتمرد على آدم أو على الخليفة أو على سيد الأنبياء أو على سيد الأوصياء، بل تمرد على من؟ على إرادة الله. وإذا تمرد على إرادة الله واستعلى، استكبر، استكبرت أم كنت من العالين؟ إذا استكبر العبد على إرادة المولى يكون في مقام العبودية، فأنى لهم الصوفية أو العرفاء أو أرسطو أو سقراط أن يحوزوا العبودية، أنى لهم، أو السلفية أو الوهابية، أن لهم يحوز يتناوشون العبودية من دون تسليم لإرادة المولى بماذا؟ في مقام الدليل. لذلك لا تصح الصلاة. الصلاة لله، لما لم تصح؟ لأنك تضعضعت للمولى من دون أن تتضعضع لإرادة المولى في الدليل على الصلاة، فيكون صلاتك، سجودك، ركوعك عبودية أو تمرد على الله؟ هذه صلاة عبودية أو صلاة جموح وجرأة على الله؟ لا إله إلا الله. صلاة جرأة عناد أو صلاة عبودية؟ أيها الصحيح وأيها الفاسد. حقيقة العبادة بالطوعانية، فأنت إذا مزجت طوعانيتك باستكبار صارت عبودية. هذا برهان عقلي أن العبادات شرط صحتها ولاية أهل البيت. لا لربوبية أهل البيت، لا لألوهية أهل البيت، بل لأي شيء؟ لأجل إطاعة الرب الله عز وجل في مولويته، بأن نستهدي بأهل البيت، نصل إليه بأهل البيت، نصل إلى إرادته بأهل البيت. ليس الأمر طريق محض، ها؟ ليس طريق محض، بل هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري مصلحة سلوكية، هذا معنى هنا، ليس تصويب، باعتبار إرادة مولوية أنت تخضع وتتضعضع لها في الدليل. يعني تعبد إذا أمكن تصوير معنى التعبد، إذا لاحظوا هنا الحجية، حجية خبر الواحد، حجية كذا، حجية الحجج، تأخذ معنى غير الطريقية المحضة التي ادعاها الميزة الناهيني، سيما عند أهل البيت عليهم السلام. ليس طريقية محضة، فيها مصلحة سلوكية. المصلحة ماذا؟ هي العبودية لله. السلوك من هذا الطريق، السلوك من هذا الدرب، من هذا الباب الذي نصبه الله عز وجل، هو فيه مصلحة، بغض النظر عن الفعل في نفسه، الصلاة في نفسها، الحج في نفسه، الصوم في نفسه، بناء المصلحة كلها مخزونة في كنز الصلاة في نفسها. من قال لك ذلك؟ هذه على صعيد الأعمال، كذلك على صعيد العقائد والمعرفة. وصلت إلى معرفة التوحيد، وصلت جيد، تدعي أنك وصلت، هي أنا واصل ولست سائر في منازل السائرين والسالكين والمرتاضين أنا واصل، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فوصلت إلى اليقين. وصلت جيد، فنمتحن على وصولك الآن، أنت يا الشخص الواصل، وما هو علامة وصولك للتوحيد؟ أقمت التوحيد، معرفة التوحيد، أقمت الحق، وصلت الحقيقة لا متناهية المطلقة، كذا فلان، عشت حالة التوحيد. خب جيد، إذا كيف تعيش أنت حالة التوحيد والعبود من دون عبودية؟ يمكن؟ يمكن أن تجعل ذاتك ندا للباري وتكون قد أقمت التوحيد؟ أنى لهم بالتوحيد. التوحيد متى يكون؟ إذا عرفت وصدقت وأذعنت وسلمت بأن الباري هو الواحد الأحد. ومتى تسلم بأن الواحد هو الواحد الأحد؟ إذا أقررت وتيقنت أنك فقير مطلق وعبد مطلق، قن مطلق، عبد قن في العبودية مطلق. ومتى تكون عبد قن في العبودية المطلق؟ إذا أطعت الله في مولويته حيث نصب لك الطريق. أما إذا تمردت على الطريق، الله رجل وأنا رجل، ند بند، طاق بطاق، أين العبودية هي؟ فأين التوحيد؟ كيف يسلم التوحيد؟ كيف تسلم معرفة التوحيد؟ مو فقط الصلاة تسلم، الصلاة هيك، الزكاة، الحج، الصوم، الصدقة، أعظم من الصوم والصلاة والحج والزكاة، أصل التوحيد، أصل الإيمان بالمعاد. دقق وشوفوا، لاحظوا، إبليس، أولم يقل إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون؟ أولم يعترف بربوبية الله؟ مع ذلك يقول وكان من الكافرين، يعني لم يقم التوحيد. أوليس يقول إبليس إلى يوم يبعثون، يعني يقر يسلم بالمعاد. لماذا لم يسمى مؤمن بالمعاد؟ مؤمن بالتوحيد، مع ذلك الباري تعالى يقول وكان من الكافرين، اخرج منها مذموما مدحورا وان عليك لعنتي الى يوم الدين. سمى كافر، سمى مذؤوم، سمى مطرود، سمى ملعون، اوه تعابير شديدة جدا، شهب من النيران قصف بها ابليس. كيف كيف لم يستطع ابليس ان يقيم التوحيد؟ واضح الأمر، لأنه عندما يتمرد إبليس على إرادة الرب في الدليل، يعني لم يقبل مولوية المولى في الدليلية، في التعبد في الدليل على الواقعية، فلما يتمرد على إرادة المولى يعني يعتبر ذاته ليست فقيرة، ليست متضعضعة للباري، فذات الباري ليست واحد أحد، وإنما يقول واحد أحد باللسان، ولكن بحقيقة الاعتقاد ليست لديه أحدية ولا واحدية في الباري. العصيان باطنه ليس توحيد، العصيان باطنه درجة من درجات الكفر، ليس في مقام التكفير. احنا عصيان مثل العصيان، عصيان في العقائد. فمن ثم فأتوا البيوت من أبوابها، يا إلهي لا نأتي البيوت من أبوابها رغما، استغفر الله ربي أتوبك. يعني يتخيل الجاحدون أو العاصون هكذا أن يرغمون إلى الله، وإلى الله لا ترغم، ومقام الله لا يرغم، إنما معاطس العاصين هي التي ترغم في التراب. لكن هذا ماذا يعني؟ يعني أن العصاة لم يقيموا التوحيد، أقاموا التوحيد بلسانهم أو بصور ذهنية، لكن لم يقيموا التوحيد ولم يتعايشوا بالتوحيد في حقائق قلوبهم. إذن التعبد في الدليل للمعارف فضلا عن الدليل على الفروع، التعبد بالدليل ماذا؟ التعبد بالدليل، التعبد بالدليل هذا ليس أمر خياري، يمكن لي أن أخذه ويمكن لي أن لا أخذه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يعقلون. كل شريعة الله إذا بما فيها من كل قنوات ونظام ومنظومة، إذا الإنسان قال لو كان كذا أكل كان أحسن، كفر ولو بكفر خفي. لما؟ لأنه تمرد على من؟ أفرض الباري قال ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، لا حاجة لدور الفقهاء، وإن كان دور الفقهاء أنزل من دور الأئمة ولا يقاس بدور الأئمة، ولكن يقول لماذا الباري شرع هذا الدور؟ لا حاجة للفقهاء، المثقفين كافي. هذا تطاول على تشريع الله، يعني جموح وطيش وعناد واستكبار على إرادة الله. الباري تعالى رسم منظومة معينة، هي المنظومة تؤخذ بها بحذافيرها. فإذا التعبد في الدليل دخيل في التوحيد. لاحظوا الآية الكريمة في سورة الأعراف، بديعة جدا، في سورة الأعراف الآية 40، إن الذين كذبوا بآياتنا، تذكرون كذبوا بآياتنا ما معنا؟ يعني الحجج. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. في اللغة استكبروا عليها لو استكبروا عنها، في القرآن استكبروا عنها، بس لما عديت الاستكبار بعن؟ هذا يقال له في علم النحو بالتضمين، تضمين فعل في فعل، يعني استكبروا وصدوا عنها. نفس لاحظ النغمة نفسها موجودة في سورة المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تعالوا إلى باب رحمة الله، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من نريد هذا الباب؟ لا نريد واسطة بيننا وبين ربنا، سواء أرسطو ادعاها أو أفلاطون، سلو ادعوها، لا أقول أنسب لهم، أقول لو، أو سقراط أو ابن سينا أو الفارابي أو ملا صدر أو أي واحد، أو العلامة الطباطاوي أو أي واحد، بشر كلهم متساوين في تكليف الله. لا نريد واسطة بيننا وبينك يا رب العالمين، أو عارف أو صوفي أو أي عارف من عرفاء، لا نحتاج. بعضهم هكذا يقول لا نحتاج نقرأ البحار ولا الكافي ولا كذا، بالرياضات نفهم الحقائق كلها، ما يحتاج نستهدي أهل البيت عليهم السلام، نستطيع أن نستكشف كل وقائع العالم من دون نبوة سيد الأنبياء مثلا، يصير يعني هكذا هم يزعمون يعني. فلا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سورة المنافقين ما يقرؤونها في صلاة الجمعة، ما يدش يعني فيها توسل. أنا ما وجدت أنه في الحرم المدني أو الحرم المكي صلاة جمعة أقيمت عندهم قرأت فيها سورة المنافقين، مع أنه جدا مستحب قراءة سورة المنافقين في صلاة الجمعة، وكذلك سورة الجمعة، بل قد يقال باللزوم شرطية في الصحة. بس المشكلة في صلاة الجمعة ما فيها، حتى صلاة المنافقين فيها بحث التوسل، في بحث موضوعية التعبد في الدليل، هناك دليل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، وأنا استغفر ما بيني وبين ربي، ولما موضوعية رسول الله؟ ولو فالآيات القرآنية كلها في حياة رسول الله تقوض بحياة، استغفر الله هكذا يعني. ولما نقرأ إلى سورة المنافقين نقرأ شيء لا واقع له ولا هكذا يكون. ولو أنهم ظلموا أنفسهم في سورة النساء نفس، وإذا قيل لهم نفس سورة الأعراف، لاحظوا نفس النبرة ونفس الشفرة ونفس الكود صحة التسمية. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني واستكبروا وصدوا عنها، ماذا ينجم من هذا الشيء؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. السماء لها أبواب؟ من الذي يقول السماء لها أبواب؟ ما سمى في باب بيننا وبين الله. إني قريب أجيب، فما في باب. من قال لك في باب وبواب وأبواب ومقدمات وسائط؟ ما في. من وين تبتدعون هالكلام؟ حتى الفلاسفة لا نحتاج في معرفة التوحيد إلى أنبياء، الأنبياء بعثوا لصغار العقول، لعوام الناس، نوابغ الناس يهتدون إلى الله من دون حاجة إلى الأنبياء. القرآن يقول لا، مع أنه كثير من إنجازات الفلاسفة كلها سرقات من الأنبياء، ثم يتبجح بها أنها لي وأنها لفلان وأنها فلان، أي على أي تقدير. فهنا يأتي البحث، هذا بحث عيني، انظر فئات بشرية منذ آدم وقابيل وهابيل ونوح الآن يونان هند وغيره، هي العقود تشابهت قلوبهم. البحث هو البحث، لاحظ أنت اقبض على مقبض وبيت القصيد في البحث، تعددت العناوين والأزياء والألوان، والبحث هو إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بالله عليك هذا الخليفة إذا يكون معلم الملائكة ما يكون معلم البشر؟ يا آدم بما هو خليفة ماذا؟ أنبئهم، أنت منبئ لهم ولست فقط نبي للبشر. نبي لمن؟ هي أطلنا بعض الحديث اليوم، نبي لمن؟ للملائكة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.